عشان يبقى فيه حاجة بس للواحد، كل واحد بيلاقي مكان بيتخطى الرقاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، مسلمات نحن جميعا نسلم بها ونقر بها ولا نجادل في ثبوتها. لماذا خلقنا الله؟ لكي نعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما الدين الذي نعبده به؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وأيضا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام له أصول وفروع من حيث البنية، والكل تكليف، لكن لكل تكليف موقع. فما يتعلق بالأصول ينهدم به الدين إذا فقد، وما يتعلق بما بعد الأصول فإن الدين ينقص به. فهناك ما ينهدم به الدين وهناك ما ينقص به الدين. والحقيقة الأخرى أن هذه الأصول ينبغي أن تكون في مرمى اهتمام كل عبد أكثر من غيرها، حتى إذا ما نقص دينه لا ينهدم. فإن الدين إذا نقض وقابل العبد ربه بدين منقوض مهدوم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يأتي ربه مجرما دينه مهدوم فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هذه المسلمات يتقرر منها أننا ينبغي أن نسأل أنفسنا فيما يتعلق بهل نحن قد أقمنا القضية على هذا الوزان؟ عرفنا لماذا خلقنا؟ وعرفنا أننا لن نكون عبيد إلا بالإسلام، وعرفنا أن الإسلام له أصول يقوم عليها الأركان، وأنه بغير الأصول منهدم، وأننا ينبغي أن نسترعي باهتمامنا وأن نعطي فضل الاهتمام للأصول فضلا عن كل الدين، لخطورتها ولعظم شأنها ولمغبة تركها. وأنا أعظ نفسي وإياك بمثل هذه المقدمات لأرتكز عليها في حديثي، من باب أن هذا المقام وهو مقام خطبة الجمعة إنما فرضه الله تعالى على المسلمين ليتعلموا دينهم رغما عنهم، شاءوا أم أبوا، فإن هذه الموعظة يوم الجمعة أمر المسلمون بأن يتركوا كل شيء لها. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع واسعوا إلى ذكر الله، وهذا الذكر يتمثل في شقين، شق ما يعرف بخطبة الجمعة وشق الصلاة. وبالتالي فإنه من الأمانة أن يتحدث المتحدث في هذه الموعظة التي هي من ركن الجمعة أو من أركانها فيما يتعلق بما يحتاج إليه المسلمون. ونحن بوضوح وجلاء في زمن وأرض قد ديس فيها على الدين بالكلية، وصار أمر الدين نسيا منسيا، إلا ما يرضي الأهواء وما يدخل على الخلق بدهاء. فإن كان الخلق يعجبهم من الدين التسبيح والمسبحة والصيام والتنفل والقرآن والذكر فلا مانع، بشرط أن يبتعدوا كل البعد في كل ما يتعلق بخطابهم وموعظتهم وإرشادهم وتعليمهم عن تلك الأصول التي يتضح بها ما كفر بطاغوت من إيمان بالله، ما باطل من حق، ما ولاء من براء، لأن هذا هو الذي إذا فقد فقدت الأمة. حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه سيأتي وقت على الأمة تكون مأكلة أو مأكولة، مأكلة أو مأكولة من الأمم دونها أي غيرها، كما جاء في حديث ثوبان عند أهل السنن بسند صحيح: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، ومعنى تداعى تدعو كل أمة الأخرى، فضل تعالى كل فضل، كما أنت تطعم ويمر عليك المار فتدعوه ليأكل. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هتضمحل الأمة وأعدادها، تصير أعداد تقتضي أن تكون الأمة غثاء؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب أعدائكم المهانة المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وحب الدنيا وكراهية الموت إذا ما استعرضت ما جاء في كتاب الله وجدت أنه وصف المنافقين الذين ذابت العقائد في قلوبهم، وصار دينهم كلام، صار دينهم مجرد كلمات: الحمد لله، سبحان الله، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، نحمده، كتر خيره، وهكذا، دون أن يكون هناك حرارة في القلوب. هذه الحرارة تبعث على الغيرة على المحرمات، وتبعث على تقديس المقدسات، وتبعث على الوقوف على الحدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وفي أخرى: فأولئك هم الظالمون. وهذه الحرارة لا تتولد إلا مع المعتقد، والمعتقد هو الأصول التي تجعل القلب يميز ما أبيض من أسود، ما بصيرة من عمى. الأصول هي المنظار الذي يجعل العبد يرى، حتى يعرف عدوه من حبيبه، حتى يعرف وليه من بغيضه، حتى يعرف من يوالي ومن يعادي، حتى يعرف على ما يغار، على ما يحزن، يحزن على الدرهم أم الدينار أم المحل أم التجارة أم الوظيفة أم مجرد أن يعيش أي عيشة، المؤمن يعيش خلاص، أم يحزن على الحرمات، أم يحزن على المقدسات، أم يحزن على الدين، أم يحزن على الشريعة، أم يحزن على الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي صار مودة العصر، والذي صار سلوة المجرمين وتسليهم، حتى جعل لذلك ترتيبات وبرامج ومقابلات ومحادثات، ويخرج خارج يصف الدين بأزرى ما يمكن، وصرنا نقبل بكل بلا غضاضة الطعن في البخاري، بل والطعن في القرآن، بل ووصف القرآن بأنه يدعو إلى الإرهاب، بل ينبغي أن ينقح القرآن، بل ينبغي أن يعاد النظر فيه ويجرد حتى يخرج منه ما يقتضي الكراهية وما يقتضي التطرف والإرهاب. كل ذلك تسمعه وأنت اعتد. لو أن رجلا قال لك: يا ابن أم كذا وأمك كذا، نفر الدم في وجهك وفي عروقك، وقلت لن أتركه حيا أو ميتا، سب أمي، وما سألت نفسك يوما إن كانت الأم لها من الغيرة، فكم تساوي الغيرة عليها بجوار الغيرة على الدين؟ قد يظن ظن في كلامي هذا أني أتهم، لا، ليس المقام مقام اتهام، بل المقام مقام عظة ونصح. فإن التواصي بالحق فريضة المؤمنين بعضهم مع بعض، وأن هذا أمر ينبغي. وكما قلت أن موعظة الجمعة إنما فرضت على المسلمين ليتبينوا بها البصائر من العمى، وليتبينوا بها الحق الذي يوالوه من الباطل الذي يبرأ منه. ليس الكلام على عذاب القبر وكفالة اليتيم، ليس الكلام على الصدقات وبناء المساجد، ليس الكلام على صيام النوافل والإفطار الجماعي، وكل ذلك خير، لكن هذا كلام إذا ما قد قدم على الأصول فإن هذا معناه خيانة. ولكن أنت تدري وتعلم أن الحال والمقام والوضع لا يسمح بذلك، وبالتالي نقتصر من الدين على المسموح به، على المصروف في البطاقة، المسموح به في الدين هو ذلك، وما سوى ذلك فغير مسموح به، فإن كان غير مسموح فلا ينبغي أن تقربه. وهذه من عظيم الخيانة، أن تتقحم مقام الوعظ والتنبيه والإرشاد، وأنت تخون فيه ما ينبغي عليك من تنبيه أوليائك. أنت من بالنسبة لي وأنا من بالنسبة لك؟ بيننا رباط الإسلام، وبيننا رباط الولاء الذي يلزم أن أخاف عليك كل الخوف وأن تخاف علي كل الخوف. المؤمنون، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، والمؤمنات نساؤنا وبناتنا وكل ما يتعلق بنسائنا، بعضهم أولياء بعض. أولياء يعني يحبون بعضهم بعض، يناصرون بعضهم بعض، يحبون ويناصرون ويطيعون بعضهم بعض. في ماذا؟ في الإيمان، بمقتضيات الإيمان. الحاصل عباد الله أن قضية الأصول ينبغي أن تأخذ كل اهتمامنا، خاصة في وقت تحدث فيه الهجمة الشرسة من كل من يتملك أسباب الهجوم على تلك الأصول، خاصة وأننا في أرض قد جند فيها ليس فقط فريق من المذيعين والمذيعات، وفريق من المجرمين والمجرمات، وفريق من الكتبة والصحفيين والصحفيات، بل جند من أصحاب الغطر واللحى، ممن يعرفون بالدعاء، جند منهم فرق بعلمهم أو بغير علمهم، بجهلهم أو بقصدهم، ليكونوا أيضا أفيون لتلك الشعوب المسلمة، بأن يجعلوا الدين كما جعل في البطاقة. ما الذي صرف من الدين؟ صرف من الدين الكلام في عذاب القبر وبر الوالدين وكفالة اليتيم والصيام والإحسان للجيران وسير الأولين التي تقتضي الصيام وتقتضي البكاء بالليل، حتى يغيب الناس عن أصولهم، حتى يصف الناس الجهاد بأنه إرهاب، وحتى يصف الناس الولاء والبراء بأنه تكفير، وحتى يصف الناس أن الحق والباطل والبراء منه والغيرة منه خوارج وهكذا، ويخرج علينا الدعاء على منابر رسميين أو غير رسميين يسمعوننا مثل ذلك. هذا كله يملي عليك أن تحتاط لدينك، وأن تعرف أن دينك يسرق، وأن دينك يبدل، وأن دينك يشوه، وأنك تعيش في طربخة، وأنك بسبب جهلك، لأننا لم نرتب حياتنا على طلب الدين ولا تعلمه. أنا بقى شغلتي وأكل عيشي ووظيفتي وأروح وأجي وعيالي والولية والبيت واللي فيه والمشاغل، لما كون أننا أجعل من دي من وقتي وجهدي نصبا في الحياة يتعلق بتعلم الدين. وأعلم أنه من أفرض الفرائض التي فرضها الله على عباده، بل إن الله لم يأمر بتعلم شيء في كتابه ويقول اعلم إلا في الأصول، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله هي فقط التي جاء فيها هذا اللفظ، هي فقط التي جاء فيها الأمر القرآني المباشر بأن تتعلم أمر دينك. ونحن أخذنا على ألا نتعلم إلا ما نعلمه، نحن تربينا على ألا نأخذ إلا ما نعطاه، نحن تربينا على ألا نجد إلا ما نجده. أما أن تبحث، أما أن تتعلم، أما أن تهتم، أما أن تشغلك القضية فتسأل عما يجب وما لا يجب، وتسأل عما يصح وما لا يصح، حتى أخذتنا الفتن والخلافات والدنيا وما فيها، ثم صرنا ما بين أمرين، ما بين جاهل وخائف. جاهل لا يدري، لا يدري إذا قلت له تدين أمسك بالمسبحة وسبح، إذا قلت له تدين أمسك بالمصحف وقرأ فيه. وإما خائف لا يستطيع أن يفعل أو يقول، فهذا أمر ينبغي أن تتنبه له، وهو أننا في زمن ضياع الأصول، وأن الأصول صارت بالنسبة لنا إما مجهولة وإما معاداة، إما مجهولة لا ندريها لا نعرف. الله عز وجل جعل الدين صلبه أساسه أصله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أصله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة راح لها رسول، قال لهم إيه الرسول؟ كل الأمم قال لهم قضية جامعة وهي أصل الدين، أصل الأصول الجامع لكل أصل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا كلام أنا أعتقد أن كثيرا منا يسمع المواعظ ويصلي الجمعة ويقرأ بعض الرسائل ويسمع بعض المحاضرات والمنتديات، وما تجد هم ذلك المعلم إلا أن يتكلم على أوعى تكفر، ما مناش في التكفير، قال لا إله إلا الله فهو مسلم وإياكم، وهذا فكر الخوارج، ونحن وإننا ولما وحتى وبما أن وإذا، فتجده يعني لا يخرج نافعا، بل ليته وقف على ألا يخرج نافعا بل أخرج الضار كله، حتى ربى من ربى وعلم من علم من العام من البسيط من الرجل الطيب البسيط أن هذا ضد الدين، ولم يميز له ولم يميز له. الحاصل أنني أقول ذلك من باب أن أنبه نفسي وإياك على أننا ينبغي أن نأخذ في الاعتبار الاهتمام الكامل التام بالأصول. وأنا أتناول معكم في موعظة هذه إكمالا أو بناء على ما قدمت، قد أتناول معكم أصلا من الأصول أنبه به على حال يقرب ما نحن فيه، حيث يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، اسمع لكلام الله، إن كنت تعرفها فتلك نعمة فتدبر معانيها، وإن كنت لا تعرفها فتدبر سماعها ومعانيها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون، في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى قاعدة عامة هامة، وهي أنكم أيها المؤمنون ينبغي أن تتحصنوا بدينكم، وأن تعلموا أنكم في مفخرة الإيمان، وأنكم لا ينبغي أن تلوثوا مفانيكم، وأن تلوثوا مسالككم، وأن تلوثوا قلوبكم، وأن تلوثوا أيديكم بمقاربة من لا يكون بينكم وبينهم إلا المعاداة المفعولة والمتمناة. قديما كان يعلمني أبويا ويقول عدوك عدو دينك، والعلماء يقولون العداوة في الدين باقية أبدا لا تزول إلا إذا غير المعدي، إذا غير العدو أو المعادى دينه. العداوة في الدين، هذا نص كلام العلماء، قائمة أبدا إلا إذا غير المعادى دينه. فأنت تعلم أن اليهود والنصارى يعادونك، وتعرف تماما أن هذا من أصول دينهم، ولن يكف عداؤهم لك إلا إذا غيرت دينك. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهذا أمر معلوم، وهذا قضية أخرى. لكن تعال انظر إلى هذه الآية. الآية تقول أن المؤمنين إن كانوا من أصحاب الأصول، إن كانوا يعقلون، فإنهم ينبغي أن تكون لهم من المسالك. هذه المسالك كثيرة، منها ما يتعلق بهذه الآية: لا تتخذوا بطانة من دونكم. ما معنى بطانة؟ البطانة هي ما يلي البطن من الثياب. ولذلك أنت تجد إذا لبس الرجل ثيابا ذو طبقات، فكانت الطبقة الداخلية المقربة من البطن تسمى بطانة. يقول لك ده بلط له بطانة، ده جاكيت له بطانة، أو متبطن بكذا. فالبطانة هي ما يلاصق البطن، ده أصلها في اللغة، وسمي بها صحبة الرجل والأقرب إليه ممن يستبطنون أمره، أي من المستشارين والأصدقاء والأصحاب والرفقاء والأكلاء والشرباء، مما لهم بهم صلة، وهي مرتبة دون الولاء، وإن كانت منهم وهي مرتبة دون الولاء، لأن الولاء فيه حب، أما هذه المرتبة أقل، وهي الاستعمال والقرب والصلة، قد يكون بحب وبغير حب، قد تقتضي المصالح الدنيوية، فيقول لك فلان ده أحب، ده ما شاء الله عليه، ده صاحبي، ده أنتيمي، ده صديقي، ده شريكي، ما ده اللي احنا بنروح نيجي مع بعض، ده اللي احنا على طول جنب بعض، ده اللي شغالين مع بعض على طول، ده اللي انا ارى انه اقرب الي، غير ذلك من العبارات التي هي دون المحبة. فالبطانة مرحلة من مراحل الباطل التي يمكن ان تخرم الدين وتضيعه، اقل من الولاء، وهي من جنسه. لا تتخذوا بطانة من دونكم. وهذه الآية تقر قاعدة عظيمة ترد على كل المرجئة، وترد على أولئك الدعاة الذين خربوا بيوتنا وخربوا ديننا باسم محاربة التكفير، دون أن يدهدون إلى خير، بل علمونا كل شر، وعبدونا للطواغيت بدلا من أن يعبدون لرب الناس. أولئك الذين كلما تحدثوا على أن من استهزأ بالله ما أدرك أنه كافر، من سب الله والرسول ما أدرك أنه كافر، لعله لم يقصد، خربوا ديننا وخربوا بيوتنا، لأن خراب الدين تذهب معه البركات وتذهب معه الخيرات، فتجد المقت. اسمع إلى قول الله تعالى وهو يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ووالله الذي لا إله إلا هو، أقسم بالله في هذا المقام الشريف، أننا نعيش من ضنك الحياة، أولادنا يعقون، نساؤنا ينشزون علينا ويعرضون، أصدقاؤنا يخونوننا. ما تجد أب إلا وهو يعاني المر مع أبنائه، وما تجد أبناء إلا وهم يعانون المر مع أبائهم وأمهاتهم والأصدقاء والجيران والصحبة. صرنا نسرق ونحن قياما شاهدين. ضنك، ليس الضنك قلة الدرهم والدينار، بل الضنك انعدام البركة في كل ما في يدك. ولدك بلا بركة، زوجك بلا بركة، تجارتك بلا بركة، عيشك لا أمان لا استقرار لا راحة، طعام بلا بركة، شراب بلا بركة. والله لو أن الإنسان يحيا في أفقر ما يكون، وقد حيا بذلك الصحابة رضوان الله عليهم، رضوان الله عليهم قد حيا الصحابة في شعاب في حصار الشعب، أكلوا الورق الشجر والجلود المدبوغة من جلود الإبل، ورأوا من الجوع والعطش حتى تشدقت أجداقهم، تشققت أجداقهم، ومع ذلك كانوا من أسعد الناس، ووصفوا بالإيمان، ووصفوا بأنهم كتب الله في قلوبهم إيمان، وأنهم بكلمة الإيمان كانوا أحق بها وأهلها. هؤلاء لم يكونوا في ضنك، بل كانوا في شدة عيش وكانوا في فقر. والفقر ليس الضنك، إنما الضنك أن تجد نفسك محروما من كل خير بالرغم من أن أسبابه معك. تطعم طعاما لا يصيبك إلا بالأمراض، تنجب ذرية لا تصيبك إلا بالهموم. والكلام في الضنك يطول، له حديث آخر، لكن لابد أن تعلم أنك مطالب أن تنظر إلى أن فقد الدين، أن خراب الدين يؤدي إلى خراب البيوت، حتى نعيش حياة الموت أفضل منها إن متنا على ديننا. ونسأل الله أن يقبضنا على الإيمان ما أحيانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، وألا يحرمنا فضله بذنوبنا. فأنت تجد مثل أولئك الدعاء إنما يربوننا على ما تكفرش حد، ما ينفعش ده كده غلط، ده خوارج تكفير، ويبقى فاكر نفسه أنه هو يتكلم كما لو كان علامة الأمة. والمسكين والله إما فاقد وإما عميل. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. هنا يقول الله تبارك وتعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم. وكيف أعرف من دوني؟ كيف أعرف من دوني؟ إن من دونك هو من أسقط الأصول وضيعها، وثبت عندك بالبيان والبرهان أنه ضيع الأصول، فبالتالي تحكم عليه أنه من دونك ليس منك، وإن تسمى باسمك وإن ادعى دينك. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنون، وما أولئك بالمؤمنون. والله يصف كثيرا من الناس، يقول في حقهم ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. والله عز وجل يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا مؤمنين فكفروا، إذن هناك من يكون مؤمنا ويكفر. أنت عندما تجد فريق، ونحن نعلم أن الناس منهم كفار أصليون كاليهود والنصارى والبوذيون والهندوس وما شابه، ومنهم مرتدون تسموا بأسماء الإسلام ولكنهم لم ينضبطوا على لوائح الإسلام وضوابطه. ألا ترى أن الإنسان عندما يغضب في مشاجرة يقول لك يا أخي ما تكفرناش، ويسب ويلعن ويسوي، يقول لك يا أخي كفرتنا على الصبح، اعترافا منه بأن هذا الأمر إذا وقع فيه فإنه يكفر. ليس المقام مقام الكلام على التكفير وأحكامه، إنما أقصد أقول الله يأمرنا ألا نتخذ مما صنفناهم في ديننا وبعلمنا وبعلم علمائنا أنهم من الكفار الأصليين أو من المرتدين، ألا نتخذ منهم بطانة يلون بطوننا ويستبطنون أمرنا ويتكون المشورة لهم والصحبة معهم كما هو حاصل، كما هو حاصل من دونكم. ثم يعلل ربنا سبحانه وتعالى وهو الغني عن التعليل، لكنه الهادي، لكنه يحب أن يهدي خلقه. إذا قال الله افعل، هل يحتاج الله من مقام قيوميته وقدسيته ومكانه الأعلى وأنه الأعلى أن يقول لك لماذا أمرك؟ هل يحتاج الله إذا نهاك أن يقول لك لماذا نهاك؟ لا يحتاج الله لذلك، بل كل ما يحتاجه أن يقول افعل تقول سمعت وأطعت. أنت الرب وأنا العبد، أنت الأعلى وأنا الأدنى، أنت الكبير المتعالي العظيم جل شأنك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وأنا الفقير الحقير الجاهل الظلوم. هذا مكانك وهذا مكانه، هذا قدره جل شأنه، هذا أمره. إذا قال افعل لا تحتاج إلى تعليل، ما فيش مع ربنا اقنعني، لا يجوز ولا يصح، ما فيش مع ربنا طب فهمني، بل افعل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. هذا أمر لا يحتاج إلى بيان، ومع ذلك لأنه يحب أن يهدي خلقه ويحب لهم التوبة ويحب لهم الأوبة ويحب لهم البيان، ولأنه وصف كتابه بأنه بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فيقول تعالى لا يألونكم خبالة، أيها المؤمنون لا تتخذوا من غيركم، من غير المؤمنين الذين ميزتموهم وعرفتموهم وصنفتموهم، لا تتخذوا منهم بطانة يستبطنون أمركم وتكون بينكم وبينهم قربة وتعامل ومشورة. لماذا؟ لأن أولئك الذين من دونكم أعداء دينكم، فهم أعداؤكم على المسار، على الطول، ومقتضى عدائهم لكم لا يألونكم خبالة. ومعنى لا يألونكم خبالة يعني لا يقصرون في إفساد شأنكم. الخبال هو الفساد، سواء في النفس أو المال أو البدن أو العقل، حتى أن من فسد عقله تسميه مخبولا، تقول فلان مخبول تنبه. ماذا تريد، ماذا تريد؟ المهم أن الخبال، ماذا تريد أخي؟ اللي على الباب، اللي على الباب، ماذا تريد؟ حصير في فرش؟ كل الناس يضم بعضهم بعض، الناس تتقارب، نستأذن الناس أن يتقربوا، نستأذنهم يا دقائق. لا يألونكم خبالة أي أنهم لا يقصرون جهدا في إفسادكم وفي إفساد دينكم وفي إفساد دنياكم، لا يألونكم خبالة، ليس فقط في فعلهم بل في تمنيهم. فإن كل من هو من دون المؤمنين لا يقصر أبدا في إفساد المسلمين، بل ويتمنى ذلك، ليس بالفعل فقط بل حتى في التمني. ودوا ما عنتم، فكل من عاد دينك يفعل كل ما يفسدك، فإذا لم يستطع أن يفعل تمناه، فإذا تمناه انتهز كل فرصة يستطيع فعل فيها ما تمناه. ودوا ما عنتم. ثم يبين الله لهم على سبيل القناعة، انظر إلى رحمة الرحمن الرحيم، انظر إلى كرم الكريم، انظر إلى عفو العفو، انظر إلى بيانه الشافي. إن الله عز وجل يحتاج إليك ولا يحتاج أن يقنعك، فكما قلت يكفيه أن يقول افعل أو لا تفعل، ومع ذلك يناقشك ويبين لك عسى أن تلين الصخرة التي في الصدر، عسى أن يشفى المريض الذي في الصدر، عسى أن ينار الظالم الظليم الذي في الصدر. اللهم أنر قسوة قلوبنا، اللهم ألن قسوة قلوبنا، اللهم أنر ظلمة قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا. فيقول عز من قائل: ودوا ما عنتم. ايه طب وعايزين تشوفوا الدليل؟ عايزين تعرفوا يا مؤمنين؟ قد بلت البغضاء من أفواههم، قد بلت البغضاء من أفواههم. وهنا لم يقول إنهم يبغضوكم، إنما يقول بدليل أنهم قد ودوا ما عنتم وأن صدورهم قد تخمرت فيهم الكراهية. ألا ترى أن الخمير إذا تركه من خمره يربو ويعلو؟ حتى لعله، رأيت أمي وأنا صغير ربت عجينا بالليل، فلما أصبحت وجدته قد فار على جانبي المجول. كذلك المخمور، كذلك المخمر، معذرة، قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن صدور أعدائك، أعداء دينك، من دونك، من لا يرقبون فيك إلا ولا ذمة، من يحاربونك، من يقتلونك، من يتربصون بدينك، ما لهم؟ صدورهم مخمر فيها خمير. فكلما تخمر ربا حتى خرج من المجور. ولذلك قال قد بدت، ولم يقل قد أبدوا البغضاء، أي أنها خرجت رغما عنهم، بلت المجور لحد ما طفح. قد بدت البغضاء من أفواههم. ثم يبين لك ده المعين بتاع الخمير كبير، وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات. سبحان الرحمن الرحيم، أقسم بالله أن هذه من رحمات الرحمن الرحيم التي هي أكبر من رحمة الوليد الوليدة بوليدها، التي أرحم من العالمين بعبد يحتاج إلى الرحمة، أن يبين لك في الدين ويبصرك ويهديك. إن كنتم تعقلون، وهل إن كنتم تعقلون هنا معناها أنكم لا تكونوا مجانين؟ لا، المعنى لا يكون كذلك. أسأل الله أن يهديني وإياكم لما فيه الرضا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عندما يقول ربنا إن كنتم تعقلون، هذا ليس معناه أي كنتم غير مجانين، لأن العقل نوعان كما جاء في القرآن: إما العقل المتعلق بالجنون والعقل، وإما العقل المتعلق بالرشد والإدراك. العقل وصف الكافرين بأنهم لا يعقلون، وخطاب المؤمنين بأنهم لن يدركوا هداية الله وبيانه إلا إن كانوا يعقلون. ليس المقصود به ماذا؟ عقل الجنان، عقل عدم الجنان، بل هو عقل الرشد، العقل الذي يجعل الإنسان يدرك الحقائق، العقل الذي يجعل الإنسان يصير من نظرته دينه أكبر الهم ومبلغ العلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، نور العقل، نور الرشد، نور البصيرة، يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. إن كثيرا من الناس ليسوا بمجانين وليسوا عقلاء، لأنهم يقدمون أمر دنياهم ويسيرون في الدنيا بمبدأ أحيني اليوم وأمتني غدا، المهم لقمة العيش، المهم الدرهم والدينار، المهم اقفش حاجة مصلحة، المهم اعمل لي قرشين، هو ده المهم. وغاب المسكين على ان مقسومات الدنيا مقسومة. يقول تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، واما امر الجنة والنار فمرهون بسعيك، مرهون بسعيك، بحيث انك ان اتيت ربك مرضيا فلك الجنة، وان اتيت مجرما فلك جهنم لا تموت فيها ولا تحيا. فهذا امر ينبغي ان يسترعيك الانتباه. ولو مت على دينك فزت ورب الكعبة، ولو مت على غيره فلا تسألن عن الهلاك. أسأل الله أن ينجيني وإياكم في الدنيا والآخرة. فهنا يقول: إن كنتم تعقلون. وهذا إشارة إلى أنه لن يتبصر ببصائر الملك، ببصائر الرب عز وجل التي بسطها في كتابه. وأنا أؤمن بأننا إن كنا لا نعلم هذه الأمور فليس هذا لأننا لا نحبها أو لا نقبلها، بل لأننا لم يعلمون المعلمون بها، ولم يخبرون عنها، بل وخانونا وحصروا الدين في بضع مواعظ، وكانوا يسعدون إذا أبكونا، وكانوا يسعدون إذا تمالأت عليهم الناس واجتمعت عليهم حتى غلقت المساجد بأعداد الناس، وفرشت الطرقات المحيطة بالمسجد، وترفع العلامات وترفع الرايات، ويشتهر فلان ويقال فلان ويقال علان، وتوضع الإعلانات وتفتح الفضائيات وغير ذلك مما دائما أذكر به. وفي النهاية يتمخض الجمل فلا يلد حتى فأرى. لماذا؟ لأنه حصروا ديننا في مواعظ، وجعلونا أمة غسائية، وجعلونا إذا اهتممنا ببعض المواعظ والرقاق كنا بذلك أمة بالغة. وأمتنا أمة عقيدة، بها تكون وبغيرها لا تكون. ولذلك انظر إلى قول الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يبصرك بأنهم لا يألونك خبالة، سواء فيما يفعلون أو ما يودون. بل انظر إلى قوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، والمعنى ودوا لو تلين. ولماذا قال تدهن؟ الدهن هو الشحم، وما يجعل الشحم في يابس إلا ليلينه، ما يجعل الشحم في يابس إلا ليلينه. أنت تقولك البلية أفش، شحمها، ده الأكس أفش، شحمه. دعوة إلى التليين. فالشحم هو الدهن، الشحم هو الدهن. فيقول ربنا عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته من بعد، ليقرر قاعدة: أنك في تعاملك مع غيرك ينبغي أن تثبت على الحق، وإياك أن تشحمها. لأنك إن شحمت في أمر دينك ولينتها وداهنت وملت، مالوا معك وقبلوك، وأنت ترى أن من الدعاة ما تغلق المساجد بسببه، من الدعاة ما يتتبع فيعتقل، ومن الدعاء من يصفق له وتفتح له وتطبل له الطبول. لماذا؟ لأن هذا شحم وهذا لم يشحم. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واحفظ بنات ونساء المسلمين، صن أعراضهم، احفظ أبدانهم، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. واسأل اللهم يا رب العالمين احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اجعل ديننا أكبر همنا ومبلغ علمنا، وعلمنا منه أصولنا، واجعلنا من المهتدين. اللهم ألهمنا الرشد واجعلنا من الصالحين. أصلح لنا أزواجنا وزرياتنا، اللهم يا رب أمتعنا بهم على ما تحب وترضى، وهب لنا فيهم ومنهم قرة عين. فرج كرب ولدي، وفك أسره، ورد سالما غانما غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل. فك أسره كل من مثله يا رحمن يا رحيم. اللهم إن استودعناك إياهم فإنك لا تضيع لديك الودائع، اللهم إن استودعناك أنفسنا فإنك لا تضيع لديك الودائع. رد عنا بطش الظالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، فضنا بحفظك وكلأنا برعايتك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.